إلى ربها ناظرة. الله الله الله الله أكبر. يفتح عليك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يا الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراقي وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله يفتح عليك. سبحانك يا كريم يا رب. فلا صدق ولا صلى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولكن كذب وتولى. الله الله الله الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى. قادر عنك الكريم يا رب. ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر. الله

الله يأتيني ويرى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أيوة الله الله يا عمي يا عم عليك. أيوة الله الله يا رب يا رب. الله الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه جزاء ولا شكورا. أي أيوة الله الله يكيدي ويعني عامنا الله يكرمك ويقويك الله, الله, الله, الله يفتح عليك. إنا نخاف من رب ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الله أكبر. وذانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم نعم نعم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صدق الله العظيم. أنت عم حاج؟